نحسبه كذلك. البأساء، البأس والبأساء. طيب نقف عند هذا القدر، الله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.